معلوق الشاعر ضيدان بن قضعان. طلي علي من شرفة القصر من فوق وتبسم إلي وضحك في وداعي كفن الغلا واشعل الشوق في قلب شيخ جاك في ذوب راعي أمي بكفن الغلا واشعل الشوق في قلب شيخ جاك في يا شيخة الذوق لو كان مال الحب والذوق داعي وقفاية للقلب معلوق معلوق في درب فرق ما وراه اجتماعي يتبع المقفين يا كود مطفوق وانا رصيدي ما تحوشه ذراعي لو كنت ضايع كل مطرود ملحوق يكفيني انك كنت سبت ضياعي لو كنت ضايع كل مطرود ملحوظ يكفيني انك كنت سبت ضياعي يكفيني انك كنت سبت ضياعي.